في جمسوم شهر رمضان زي ما وصانا ربنا صوم وصلاة ونقرا القرآن ونكلم كلنا ونزكي ونكسر غلابة في ناس كتير أوي محتاجة نتحس بيهم وبدموع عينيهم إنهم فبس وربنا يقضي لك الحاجة عايز نقول الشهر ده نلم كل العينة نفضل على طول بالشكل ده نسأل على بعض كل ليلة ونصالح الزعلانين ونحس بالمحتاجين دول برضو أهلنا ونلعب فين بعد رمضان نفضل زي ما احنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على الله وسلم. اهلا بكم نكمل مع بعض حلقه جديده. مسؤوليه علينا كلنا، امر قراني مش بمزاجنا، امر رباني، مسؤوليه على الشباب والبنات، على الكبار والصغيرين، على الرجاله والستات، مسؤوليه على كبار العيله وعلى شباب العيله. كلنا هنتسال عنها، كل واحد هيتسال عنها لوحده يوم القيامه. عملت ايه في جمع شمل العيله؟ عملت ايه عشان تربط العيله؟ عملت ايه؟ بذلت مجهود؟ حاولتي؟ جمعتي بنات العيله؟ فكرتي في عزومه حلوه وجمعتي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده عمل لعيلته؟ فكرت تعمل حاجه؟ اتحركت؟ طيب انا الحقيقه عايز اقول، هي العيله مهمه قوي كده ليه؟ هتحقق لك ايه؟ ليه ربنا، ما هو ربنا مش ممكن يكون ركزنا عليها قوي كده الا لو وراها حاجه، ده في حاجه العيله دي بتعملها. شوفوا يا جماعه، كل انسان مننا له احتياجات. الاحتياجات دي جزء منها احتياجات نفسيه معنويه واحتياجات ماديه. العيله بتحقق لك على الاقل 7 احتياجات بتوفرهم لك. ايه ده؟ منهم 4 نفسيين، من اهم الاحتياجات النفسيه. وحاجات ماديه بقى ايه زي ايه؟ تيجي نقولهم بسرعه كده. العيله بتوفر لك ايه؟ العيله اول حاجه بتوفرها لك الانتماء. يعني ايه الانتماء؟ خلي بالكم، الشباب بالذات في بداية مرحلة ال 13 وال 14 وانت طالع عنده حاجة ملحة. علماء النفس بيقولوا ان الشباب اول ما بيخشوا على مرحلة المراهقة محتاج يشعر بالانتماء. انا منتمي لحاجة. الانتماء دون اللي جوه الشباب ربنا خلاله مكان طبيعي، العيلة. انتماء طبيعي، حاجة هو ربنا خلقها سبحان الله تعالى اسمها العيلة. ولذلك ربنا قال لك وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا. مش عيب، مش عيب ان انت يعني ذكى ان في شعوب وفي قبائل وان انا مرتبط بالعيلة الفلانية وشجرة العيلة والانبياء ليهم شجرة عيلة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انا جاي من عيلة من كنانة من اسم، يعني في عيلة وانا مفتخر بالعيلة دي. في احتياج للانتماء عند الشباب. الانتماء دون العيله بتوفره بشكل طبيعي. طب لو مش موجود، لازم الشباب بالذات في سن ال 14 وال 13 وال 15 لازم ينتمي. انت ونصيبك بقى، مش انت بعته عن العيله؟ هيدور على انتماء غير طبيعي. زي ايه؟ ممكن تتلقفوا جماعات التطرف وهيستجيب وهياخدوه في اللقطه دي، لان هو مستعد يترمي في احضان اي حد يعمل له انتماء حتى لو انتماء غلط. ولما ابوه هيضغط عليه ويتخانق معاه مش هيسمع كلام ابوه، لان ابوه ما بيديلوش انتماء بديل ويقول له ابعد عن الناس دول ويضربه ويزداد عندا، لان دي حاجه ملحه عنده انا عايز انتمي. يا اما ينتمي لشلل المخدرات والفساد، لانه لازم ينتمي. ها، حضن العيله بقى. لو بتحب ولادك، لو خايف على ولادك من تطرف او مخدرات او فساد، اديله الاحتياج الطبيعي. يا عم دي ده احتياج بشري، ده احتياج نفسي، ده احتياج فطري، انا محتاج انتمي. اديله انتماء العيله، ده اول احتياج. طب ثاني احتياج ايه؟ حماية دين وأخلاقنا، ديننا وأخلاقنا نحميهم بالعيلة. شبكة العيلة شبكة أخلاقية، لمة العيلة مفتاح لانتشار الخير، عمرها ما تكون مفتاح لانتشار الشر، لأن كل ما احنا متلمين في لمة العيلة في حاجة اسمها كبير عيلة، والعيلة بتتقابل في خجل بيحصل. خجل من ايه؟ ان انا شاب عاصي. خلي بالكم شباب كتير يقول لك انا ما اقدرش اعطي في الحتة دي عشان عندي ساكن هنا وما اقدرش. لا، ده انا اعرف ناس بتسيب بلادها، لما الشباب المستهتر يسيب بلده ويسافر بلد تانية لما يكون عايز يعمل معصية او حاجة او حاجة فساد او حاجة او حاجة غلط، يقول لك انا ما اقدرش اغلط في الحتة دي لان الحتة دي فيها ارحام. انا بحب قوي اهلنا في السعودية لانهم يستخدموش كلمة قرايبنا، يستخدموا كلمة ارحمنا، يقول لك برحيمي قريبي. فمن الحاجة الثانية اللي بتوصلها ان شبكة العيلة شبكة اخلاقية. يعني شبكة اخلاقية ما تقدرش بتعمل سياج يخليك مش قادر تقصي في الحدود دي. عايز تقصي يطلع بره الحدود دي. وهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. يعني في حاجات تتغير بوجود كيان قوي اكتر ما تتغير بآية بتقول لواحد اعمل كذا او ما تعملش كذا. لما يلاقي كبير عيلة والسياج عيلة ولمة عيلة شكل وحش، فما اقدرش يبقى سمعتي وحشة في وسط العيلة، فيضطر لو عايز يغلط يبعد عن الكيان ده. فتبقى العيلة بتعمل لك ايه؟ بتحمي اخلاق ولادك. ولذلك في آية خطيرة في القرآن تقول لك ايه؟ فهل عسيتم ان توليتم، لو ما سمعتوش كلام ربنا تعملوا ايه؟ فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ ايه علاقة تفسدوا في الارض بتقطعوا ارحامكم؟ قال لك اول الفساد ان العيلة تتفكك. العلماء بيقول لك ايه علاقة ليه ربنا يقول فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما يجي يتكلم عن قطيعة الرحم يجيب الحديث ده ليه؟ ايه علاقة الفساد في الارض؟ اول تهيئة الجو للفساد مع سلمة العيلة. حضن العيلة بيديك ايه؟ بيديك حماية الاخلاق، بيديك انتماء طبيعي انت محتاج له، بيدي حالة تانية. المصائب كثيرة في بلادنا يا اخوانا، والناس بتموت، والام دي ماتت وسابت ابنها، والاب ده مات وساب ولاده، لان الدنيا كده مليانه مصايب. واحنا بنقول ليه الزمن حصل فيه كده؟ لكن لو لمت العيله موجوده، الخاله موجوده، والجد موجود، والعم مش متقاطع، فيبقى عندك احضان كتيره تقلل شويه الالم بتاع فكه العيله. فكان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لموا العيله لان المصايب كتير. انا زمان كنت اعرف لما ماتت امه خالته اللي ربته، ويقول لك انا عمتي ربتني زي امي بالظبط، هي امي لان انا اتربيت في بيتها. ده كان زمان. دلوقتي يموت اللي يموت، كل واحده تتخانق مع جوزها مش عايزاه مع عيالي، كله بيهرب مش عايزه. ويمكن الست اختها تموت وتبقى بتتحايل على جوزها ومحرجه من جوزها، ممكن تقبل ان ابن اختي يعيش معنا في البيت؟ وكأنه يقول انت بتفكري ازاي، انت دماغك فين؟ آمنة بنت وهب حصل لها مصيبة، جوزها مات، فكانت ست عاقلة ام النبي صلى الله عليه وسلم، بقت تقرب النبي من جده ومن اعمامه، وطلعت دي رحلة مخصوصة للمدينة. ليه؟ علشان يتعرف على اخواله اللي عايشين في بلد تانية. طلعت لوحدها هي والخادمة بتاعتها 400 كيلو ولا 500 كيلو علشان يتعرف على اخواله. اثار الدنيا هتلف، واللي راح عنده 6 سنين صلى الله عليه وسلم هيرجع يدخل المدينة، واخواله هيقفوا جنبه بني النجار، واول ما هينزل في بيت اخواله، والقصواء الناقة اللي ركبها النبي يقول لهم دعوها فانها مأمورة سيبوها محدش يمسكها، فتقف عند بيت اخواله اللي امه خلته يروح يزورهم وهو عنده 6 سنين. عشان كده لما ماتت امه ما كانش غريب ان يروح بيت جده، لان حضن جده موجود هون عليه. ولما مات جده ما كانش غريب ان يروح بيت عمه، لان حضن عمه موجود. ومين اللي ربته؟ مرات عمه فاطمة بنت اسد وهو عنده 8 سنين، وفضل شايل لها الجميل ونزل قبرها لما راحوا المدينة، وقلع عبايته ده وكفنها فيها اكراما ليها لانها ربته وهو صغير. دي العيلة. الحالة الثالثة اللي بتوفرها لك العيلة حضن لما المصيبة تحصل. لكن كل واحد بيقول انا وولادي، هم انت هتموت، ساعة ما تموت حرام عليك، يا ريتك عرفتهم على العيلة، يا ريت كان حضن العيلة جامد، كان لم اللي باكوا دول الأطفال اللي قلبهم اتحرق، لأنه حتى لو عمه خده انت كنت هو كان غريب عن عمه حس. لكن النبي تربى في بيت فاطمة بنت أسد، النبي اتنقل بأربع بيوت وهو عنده 8 سنين لأن كلهم عيلة بعضهم هونت عليه شوية. النبي صلى الله عليه وسلم اتربى في بيت عمه وابن عمه اتربى في بيته، مش علي ابن أبي طالب اتربى في بيته، اتربى في بيت عمه وهو عنده 8 سنين وابن عمه اتربى في بيته وهو عنده 8 سنين. وخلي بالكم في ساعات خالات وعمات ما خلفتش، فيكون حضن الولد دون حضن ليها هي كمان. مين بيفكر كده؟ مين يقول اختي ما بتخلفش؟ بدل ما كل واحد ساكن في حته ما تيجي نتجمع ولو هو مقتدر ومعاه فلوس نعيش مع بعض في بيت واحد عشان اختي اللي ما بتخلفش دي تحس ان لها ابن هي كمان، وانا هموت في يوم من الايام لما انا اموت ابني ده يبقى له عمته. مين بيشوف ان العيله دي امان من المصايب؟ حضن العيله بيديك ايه؟ حضن العيلة بيديك انتماء، حضن العيلة بيديك حماية للأخداء، حضن العيلة بيديك حماية من المصايب، حضن العيلة بيديك حاجة رابعة، عزوة. احنا عيلة جامدة، انا مش خايف الزمن، انا معايا عيلتي. السادات دلوقتي مسكين بيطلع في الدنيا دي مش لاقي حد يقف جنبه، مش لاقي حد يكلمه، مش لاقي حد يديله خبرة، مش لاقي حد يجنده، مش لاقي يبقى شباب عنده فكرة مشروع ويبدأ يرش يعني ويحس على الناس مين يساعدني. لو عيلته جامدة تقف جنبه. الشباب يبقى نفسه يعمل حاجة لنهضة بلده ولا صناعة حياة ولا تغيير للخير يقول لك مين هيقف جنبي؟ وانتوا بتقولوا على الشباب مستهتر وقاعد على القهاوي، حرام عليكم. الشباب مش مستهتر، الشباب مش لاقي حد يقف جنبه. لو في عيلة جامدة، فاكرين النبي صلى الله عليه وسلم مين أول واحد وقف جنبك يا رسول الله؟ مش أبو طالب؟ فين أبو طالب النهاردة؟ فين أبو طالب اللي بسبب إن جد النبي عبد المطلب وصى أبو طالب قال إن ابني هذا له شأن، والنبي لسه عنده 6 سنين، إن ابني هذا له شأن أوصيك به يا أبو طالب. كم جد وصى ولاده وترمت الوصية في الزبالة؟ أبو طالب الكافر اللي ما أفلنش كان عارف صلة رحم أقوى مننا، وقف جنب ابن أخوه رغم إنه مش مؤمن بعقيدته لكن وصية جده، وقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي افعل ما تؤمر وأنا معك. ولما النبي صلى الله عليه وسلم عرف أبو طالب أن قريش عايز تقتل النبي، عارفين عمل إيه؟ فاكرين قلناها في خطب الخطيب أم رايح مجمع العيلة قال لهم قريش عايز تقتل محمد. شوفوا عزوة العيلة، هنعمل إيه؟ كل واحد يسيب بيته وحنتجمع في حتة اسمها الشعب وحنخلي محمد يسكن بينا عشان ما حدش يدخل يقتله. وسكنوا السعد بني طالب، فقريش حصرتهم قعدوا في الحصار 3 سنين، مفيش واحد من العيلة راح لأبو طالب وقال له أنا مش مسلم، إن اتحاصر مسلمين وكفار، مفيش واحد من الكفار راح قال له أنا مش مؤمن بمحمد، أنا ليه أنا متحاصر؟ دي عيلتنا. شفت العيلة بتدي إيه؟ بتدي عزوة، بتدي قوة، بتدي إنك تموت ومش خايف على ولادك، بتدي إنك مطمئن، تجي لو عندك فكرة أو عندك مشروع تروح وتنطلق. شفتوا وفضلوا 3 سنين، وكان أبو طالب يجي للنبي في وسط الليل يقول له قم يا محمد ما تنامش هنا الليلة دي، نام في بيت فلان أبيدك عشان لو قريش عرفت إنه نايم في حتة معينة نفس المدة ممكن تيجي تقتله. فبينقله بتعمل كل ده يا أبو طالب عشان جدي وصاني، أبويا وصاني بيه. ويموت أبو طالب ويوصي مين بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يوصي العباس، ويفضل العباس جنب النبي. فين ابو طالب الزمن ده؟ مين يطلع؟ فين كبارات العيلة اللي يقول يجمع الشباب؟ انتوا محتاجين ايه؟ انا عزوتكم، انا واقف وراكم اللي انتوا عايزينه. لما كانوا متخصصين في شعب بني طالب كان في واحد اسمه عمرو بن هشام يبقى قريب السيده خديجه. هم متخصصين قريش منع عنهم الاكل. عمرو بن هشام يقوم حاطط البعير ويملأ اكل ويجري ناحيه الشعب بالليل والدنيا ضلمه ويضرب البعير ويزقه عشان يوصل اكل للمسلمين وللكفار لبني طالب اللي متخاصمين عشان قريبته خديجه مخاصره معاهم وقريش تعرف وتمسكه. يضربوه ضرب يقول له ما تعملش كده تاني، يقول له مش هعمل كده تاني. ثاني يوم يقوم جايب بعير عيلتي قريبتي اللي غنيتوا اغلبكم يا اغنياء اللي سبتوا الفقراء وما تعرفوش عنهم حاجه وفي الاعياد تبقى تدي كده حسنه. ليه بيقول كده؟ عمرو بن هشام استحمل الضرب عشان عيلته. تاني يوم قام مدخل البعير وزقه هو مسكه تاني ضربوه ضرب. سألوه أتبعت محمدا؟ قال لا. قالوا فلما تفعل ذلك؟ ما أسلمش. طب بتعمل كده ليه؟ قال صلة لرحمي، بوصل رحمي، صلة لرحمي. فأبو سفيان جابه وقال لهم دعوه، رجل يصل رحمه. أبو سفيان رأس الحرب على المسلمين، رجل يصل رحمه. وبعدين قال لهم جملة خطيرة، قال لهم لا تفسدوا ما بقي من أخلاقنا، ما تبوظوش اللي باقي من أخلاقنا. أنا بسألكم بقى يا جماعة، أبو سفيان وأبو طالب ما كانش سمعوا آيات القرآن وأحاديث النبي عن صلة الرحم وعملوا كده؟ حضرتك بقى عايز طول الشهر ده يلم كل العينة، نسأل على طول الشكل ده، نسأل على بعض كل بيت. العيلة تدي عزوة، تدي امتناء، تدي أمان، بتدي حضن، بتدي حماية من مصائب المستقبل. لو بتدي حاجة تانية، البنات اللي سنها بقى 30 و35 ومش عارفة تتجوز وبدأت وبنزعل منها ونقول دي راحت صاحبت وهي في الجامعة عشان عايزة تتجوز، ودي راحت مش ببرر الصحبية مش واسع على الصحبية، لكن راحت عملت كده، دي بدأت تدخل على النت تدور على عليه، يا حد يعمل كده؟ استعمل ايه؟ لو كان في حاجة اسمها حضن عيلة، مع ان ابن خالة امها ولد زي الفل بس ما تعرفوش، وهو عمال يدور ويجيب له عرايس مع ان بنت خالة امه مش عارف بنت زي ايه. فين حضن العيلة اللي بنتقابل تحت مظلة العيلة وبنتعرف على الفروع البعيدة عن بعضينا وبشكل محترم يليق ببناتنا ويليق بولادنا ونقرب من بعضينا؟ العيلة بتدي حاجات، العيلة مجتمع صغير، العيلة امان. مين يا جماعة؟ مين ينفق على العيلة؟ مين عامل صندوق العيلة؟ اهدي سادس حاجة الحاجات المادية بقى، مين عامل صندوق اسمه صندوق العيلة؟ حد عامل كده؟ حد عامل صندوق وبنحط فيه فلوس عشان اللي عايز يتجوز، عشان اللي مش لاقي شقة، علشان اللي ناقصه عفش؟ يا جماعة بقى بنروح نجمع فلوس للغرض ونعمل فلوس علشان اللي محتاجين يتجوزوا؟ طب ما تبدأ بعيلتك. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذوي القربة صدقة وصلة، تاخد عليها ثوابين. طب ليه يعني حتى بلغة الحسابات ليه تاخد في القليل لما ممكن تاخد في الكثير؟ شوفوا حديث النبي، شوفوا قول حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نعم القوم الأشاعرة. نعم القوم الأشاعرة، مين الأشاعرة دول؟ قوم بالمدينة كانوا إذا خرجوا إلى غزو معركة أو جاع عيالهم يعملوا إيه؟ ده النبي اللي بيحكي، يعملوا إيه الأشاعرة؟ جمعوا كل ما معهم من طعام فوضعوه في إناء واحد ثم قسموه بينهم. بص النبي هيقول عليهم إيه؟ فأنا منهم وهم مني. يقولون فظل يرددها، فأنا منهم وهم مني، فأنا منهم وهم مني. يا أغنياء اللي معاكم فلوس وفي فقراء، عايز تبقى من النبي وهو منك؟ شوف هم محتاجين إيه؟ مين يعمل الصندوق ده بنية فأنا منهم وهم مني؟ يا جماعة اللي تسمعوني، يا كبراء العيلة، يا أعمام، يا أخوان، يا بويا، يا شباب، مين يعمل صندوق العيلة؟ مين من الشباب يلاقي ما حدش عايز يتحرك يبدأ هو ويروح لحد كبير عشان نحترم كبراء العيلة ويقول له عايزين نبدأ؟ أنا ساعدك في لم الفلوس، بس تعمل مجلس للعيلة ونتفق ونشوف قرايبنا دول اللي حتة مننا اللي ربنا هيسألنا عنهم يوم القيامة قبل ما يسألنا عن المساكين والفقراء. وآت ذا القربى حقه، سماه حق، فلوسك فيها حق ليه؟ وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وآت ذا القربى حقه أول واحد وبعد كده المسكين وابن السبيل. ولا يأتلي أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى أولي القربى. مش ده قرآن؟ مين يعمل فهو مني وأنا منه؟ مين يعمل الصندوق دون؟ طيب أنا وصلت تقريبا كل اللي هتاخده إيه لو العيلة اتجمعت، قلت لك حاجات كتيرة. طب ايه المطلوب دلوقتي عشان يبقى كلام عملي؟ انا عايز يدخل معانا 10,000 عيلة ينو 10,000 بس. انا واقعي، شوفوا كل الكلام اللي قلناه النهاردة والايات والاحاديث، مين هيتحرك تفتكروا في العالم العربي؟ في كم عيلة في العالم العربي؟ ملايين؟ طيب 10,000 بس. 10,000 يبدو ربنا كده ويقولوا دي نواة نهضة أمة وشباب هيطلع زي الورد هنحميه بسبب اللمة دي. لا كذا مستوى. يعني ايه كذا مستوى؟ يعني نعمل ايه؟ ايه المطلوب بقى؟ قولنا حاجات عملية نعملها. المستوى الاولاني انك تقول هنتجمع كحضن وتراحم. يعني ايه؟ يعني ما فيش حاجة اسمها في المياتم والافراح والمناسبات والعيد وانتهينا على كده. لا لا لا لا الكلام ده كان زمان انتهى. انا هعبدك يا رب، هنجمع العيلة شهريا. اعرف واحدة اسمها الحاجة محاسن. الحاجة محاسن ماتت الله يرحمها، ستة عظيمة. بس وهي بتموت كتبت الوصية بتاعتها. تخيلوا ايه الوصية؟ حاجة جميلة. الوصية بتاعتها بوصي ولادي واحفادي يتجمعوا في بيتي كل يوم جمعة بعد ما اموت. العيلة دي اسمها عيلة عبيد في مكة. بيحكوني بنتجمع لغاية النهاردة كل يوم جمعة وصية امنا. ومن حلاوة الوصية كل واحد كتبها في وصيته لأولاده وربنا عليها أولادها. ده مستوى حلوة جميل. بس ده أول مستوى. بس مين يعمل دي؟ مين ينوي يعمل دي؟ هنقول 10,000 عيلة. ممكن الشباب انت تعملوها. ده المستوى الأولاني. المستوى الثاني صندوق العيلة. هنجمع 3-4 كبار من كبراء العيلة ومعنا 2-3 شباب ولاد وبنات ونتفق حصر بأسماء العيلة في أوضاعهم المالية والاقتصادية. مين تعبان؟ مين محتاج؟ ها جمعنا كام؟ طلعوا 60-70-100. أدي عيلتنا، يلا يا جماعة ها هنعمل الصندوق. مين هيدفع كام؟ وانا شفتها قدام عيني. عيلة كانت متجمعة والله واتعملت ببساطة. كانوا متجمعين في عيد، فهم متجمعين واحد من الشباب قام طلع قدام الكبار قال لهم ما تيجوا نعمل صندوق للعيلة. والله زي ما بقول لكم كده. فقام عمه قال له والله العظيم فكره حلوه، فكره جميله، يلا يا جماعه مين هيحط كام؟ جمعوا. وهم قاعدين لقوا نفسهم جمعوا كذا كذا كذا كذا. طيب عايزين 3 يبقوا هم المسؤولين على الموضوع ده. الا انا مش فاضي واللي قال كده يا جماعه ده انتوا بتاخدوا ثواب لله. ف3 طلعوا، لازم منهم عميد العيله او كبير العيله، والصندوق شغال وتعالج بيه واحده من العيله الشهر اللي فات. ده المستوى الثاني. يعني المستوى الاولاني هنتقابل اقل من كده؟ هنرجع ثاني في المناسبات والاعياد؟ يا مسلمين يا ناس اللي بتسمعوني، يا عائلات اقسمت عليكم وحلفتكم لو عايزين ترضوا ربنا عشان تخرج من رمضان وربنا راضي، علشان تعتق، علشان فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعته، علشان ان الرحمه لا تتنزل على قوم بهم قطع رحم، عشان الكبائر تغفر لك خاله. المستوى الاولاني هنجمع بعض نموذج الحاجه محاسن اللي حكيت عنه. المستوى الثاني صندوق العيله. اعرف عيله في لبنان اسمها عائله شبارو. عائله شبارو حضرت معاهم احتفالهم السنوي اللي بيوزعوا فيه بيقولوا الميزانيه وصلت كذا، وصلوا للدرجه دي ومين محتاج كذا، والشباب قاعدين محدش متخلف، كل العيله حاضره. ليه كل العيله حاضره؟ لان كلنا بقينا حاسين ان احنا مستفيدين من لمه العيله. المستوى الثالث والاخير العالي بقى الكبير قوي قوي قوي قوي. عيله اسمها عيله حافظ في السعوديه في جده. عيله حافظ قالوا لا مش كفايه. مش كفايه نتجمع. او عاملين ايه عيله حافظ؟ او عاملين مجموعه منهم الاخوات كلهم قعدوا وقاموا عاملين، تخيل كل الفولدر اللي في ايدي ده انا خدته منهم، عملوا فيه ايه ملف العيله؟ اول حاجه قاموا حاطين فيه أول اجتماع ليهم وكتبوا إن خلاص شكلنا مجلس العيلة، وكتبوا أسامي الناس اللي اتجمعت. زهير عبد القادر حافظ، سعود عبد القادر حافظ، صغير عبد القادر حافظ، بلقيس عبد القادر حافظ، محمد علي حافظ، بوسينة علي حافظ، عواطف حافظ، 16 واحد. ناس بتشتغل ناس بجد، أنا مش جاي أحكي لكم أفلام. اتجمعوا وقاموا مكونين المجلس دون، والمجلس بعد شوية قام حاطط هدف العيلة. حطوا لنفسهم هدف عائلة مترابطة متكافلة. العيلة دي مش هتسيب واحد فيهم فقير ومش هننسى شكل بعض، مترابطة متكافلة. وقاموا حاطين عاملين للشباب كلهم كتيب اللي هو بين ايديا ده. أول حاجة في الكتيب ماضي عائلتنا. وبدأوا يحكوا